يا ابن الغالي يا ابن الغالي مبارك عرسك يا ابن الغالي. ترى عيوننا على شبابنا www.mullajaleel.com. يا ابن الغالي مبارك عرسك يا ابن الغالي يا ابن الغالي يا ابن الغالي مبارك عرسك يا ابن الغالي بحفتك شمعة يا ابني يا ابني وبعيوني دمعة بحفتك شمعة وبعيوني دمعة يا ابني الغالي يا ابني الغالي مبارك عرسك يا ابن الغالي. جاوبني يا ابني الغالي يا ابني الغالي مبارك عرسك وليدي بحفيتك شمعة وبعيوني دمعة بحفيتك شمعة يا ابني الغالي يا ابني الغالي مبارك عرسك يا ابني الغالي يا ابني الغالي يا ابني الغالي مبارك عرسك يا ابني الغالي بحفيتك شمعة وبعيوني دمعة بحفيتك شمعة وبعيوني دمعة ابن الغالي يا ابن الغالي يا ابن الغالي مبارك عرسك مبارك عرسك بارك الله عزي الإمام المجتبى يا ابن الغالي هذا النص يا ابن يا جاسم يا نبيع ما يا ابني يا جاسم يا نبيع ماي القلب يا روحي وزهرت ايامي يا طيف الفا يا طيف يا الفارق يتعين امك غصب يا مرهم جرحي وآلامي أهمي هنا شوفك من صريع فوق الترب ومؤذر جسمك جدامي دال الفرح دمعي سفح قلب انشراح اصبح دامي يا غصن عمري النابت بوسط الروح غذيتك بدمع البياح السفوح ريحتك عطر يا جاسم علينا تفوح ما ريت اشوفك بالحارة يب مذبوح من دلالي من دلالي قطعة وغصنك من دلالي من دلالي من دلالي قطعة وغصنك من دلالي اهو دميت حالي اهو سهريت ليالي دمت حالي اي وسهرت ليالي يا ابن الغالي يا ابن الغالي يا ابن مبارك مبارك يا ابن الغالي يا ابن الغالي مأجور مأجور مبارك عرسك الى الشاعر الى الشاعر خادم الحسين الاستاذ جابر الكاظم اياه يا ابني جاسم يا نبيع ما القلب يا روحي وزهرة يا طيف يا الفارق يتعنوك غصب يا مرهم جرحي وآلامي أهمي هنا شوفك من صريع فوق الترب ومؤذر جسمك دامي يا غصن عمري النبي تب وسط الروح غذيتك بدمع البيا بالمسفوح ردتك عطر يا جاسم لي من دلالي من دلالي وليدي قطعة وغصنك من دلالي وهدمت حالي يا ابني اهو سهريت ليالي هدمت حالي يا ابن الغا هلا بارك بارك عرسك وليدي وليدي يا ابن الغا انطر ازهارك تتفتح يا عطيفة روحي ورايا حيني النفس انطر ازهارك تتفتح احسبيت لما انت كبار عرسك يا جاسم أفرح أو ما تنيت أدري الفرح بالطاف ينعيك السد والقاك موسب المذبح عري يستمك يسفح على الكربان عرسك يمبارك يا صاري عيل ميدان ليلة زفا اكسر فتني ليلة احزان حفيتك جانت نور صارت نيران غير حالي غير حالي بيجي الليلة تغير حالي ومفجوعة أمك آية وحنتك دمك ومفجوعة ابن الغالي يا ابن الغالي هلا يا ابن الغالي يا ابن الغالي يا ابن الغالي يا ابن الغالي يا واشباح الموت يتباري جمرة مصابك حرقت